العير تصدق جورا الدنيا تهلا صعابها سهلا بسروب أحلى لمثل الفورة كفاه يا جاير أفضك جورا الدنيا تحلى صعابها سهلا بسروب أحلى عقف نسيه حموش جونه لا تبقى ظالم وزيد جراحه يلي انت عالم أسباب نواحه الدنيا تهلا صعابها سهلا بسروب أحلى فاضر رجيكا كنفى الحنين وزاد شوقي ليكا سيب التجني وارحم غرامي اشجيني غني وبسعد ايامي الدنيا تحلى صعابها سهلا بسروب أحلى قضيت سنيني فاضر رهيكا كنفى الحنين وزاد شوقي ليكا سيب التجني وارحم غرامي اشجيني غني واسعد ايامي الدنيا تهلا صعابها سهلا بسروب أحلى ياللي يا ناسي يا ريتك تعطي استأذي مانيني غربك منايا عارمني حبك دوايا الدنيا تهلا صعابها سهلا بسروب أحلى يدي منافر لمت النفور كفاه يا جاير صدق جورا الدنيا تحلى وصعابها سهلا بسروب